تسافر بها تهواها لا تتبع النهوى لا تعشق النسواها واشغل بها دنيا فكر بها تهواها لا تتبع النهوى لا تعشق النسواها واشغل بها دنيا لا تعشقن سواها واشغل بها دنيا هي جنة معناها قد حير الإدراك رب السماء أعلاها ولنيلها نادى فيها تجاور طه ويزول ما أضمن الله